إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم الرهان. الرهان مسرحية قصيرة عن قصة أنطون تشيكوف، أعدها للمسرح مايلز ماليسون. ترجمها للإذاعة سمير عوض. إخراج وهبة أبو الصعود. المنظر الأول: حجرة الطعام في بيت مصرفي على مقربة من موسكو. الوقت مساء. دعوني أقدم نفسي، أنا كاتب روائي، إنني في الواقع أحد أربعة تتناولهم هذه القصة الغريبة التي سأجعلها موضوعا لرواية القادمة، وقد نسجت منها المسرحية التي سأقدمها لكم الليلة. لم تكن المسألة سهلة لسببين: الأول أن أحداث الرواية استمرت 10 أعوام، والثاني أن من العسير عرضها على مسرح صغير، وتبدأ الحوادث منذ أكثر من 10 سنوات في بيت المصرفي الريفي الذي يقع بالقرب من موسكو في عام يجب أن أتأكد من التاريخ، في عام 1890. لذا فأنا أتذكر جميع التفاصيل من البداية، وسأروي لكم القصة كما حدثت بالضبط. كان المصرفي قد أقام مأدبة كبيرة للرجال فقط، وبعدها انصرف الجميع في منتصف الليل ما عدا 4: المصرفي وصديق عمره الطبيب ومحامي شاب وأنا. وكان المصرفي يمتلك ثروة هائلة، وكانت حجرة الطعام رائعة والعشاء فاخراً، لذا يستحيل إخراجها على المسرح، بل أكتفي بالإشارة إليها. وعندما ترفع الستار ستشاهدون كل ما أقصد إليه. كنت أنا والمحامي نجلس بمفردنا بجوار المنضدة، كنا نتبادل الحديث في إحدى القضايا حيث كان يدافع فيها عن القاتل. وينبغي علي فيما أعتقد أن أصرح بأنني ناقشته فيها أثناء العشاء، وكان المحامي يبدو منزعجا ومتهيجا بسبب مضايقة الحاضرين. وكان الطبيب قد انتقل لتوه إلى مقعد ولحق به المصرفي، ومن حيث كنت أجلس استمعت إلى الحديث الذي دار بينهما. أذكر أن المصرفي كان مندهشا لرؤية أدوات الطبيب على المقعد. دكتور، هذه الأشياء خاصة بك؟ ما الذي جاء بها إلى هنا؟ جئت عن طريق هذه الحديقة وتركت حاجياتي هنا على هذا الكرسي حتى تكون في متناول يدي. كنت أخشى أن أدعى لعلاج مريض بصدره، لكن الحمد لله لم أذهب. يجب أن أنصرف الآن. سأعاونك على ارتداء معطفك. شكرا. ليلة مدهشة، عشاء فخم، نبيذ فاخر، وأحاديث شيقة. إنني آسف على انتهائها. أريد أن أقيم حفلة تذكارية للرجال فقط. يبدو أنهم يريدون الحديث عن مشاغلهم عندما لا يكونون بصحبة نسائهم. نعم نعم، هذا صحيح. زوجتي غير موافقة. على أي حال، ستذهب لتناول العشاء مع بعض صديقاتها وتعود لتقص علي ما حدث في تلك الليلة السعيدة. لا شك في ذلك. أرجو ألا تكون زوجتك مستاءة مني. كلا كلا، إنها لحسن الحظ تريد أن تتخلص مني في كل وقت. حسن، سأذهب لتحية آخر ضيف من ضيوفك. دكتور، هذه حقيبتك؟ نعم، شكرا لك، إنني لا أستطيع التخلي عن هذه الحقيبة الصغيرة أو السير بدونها. بالمناسبة، أريد أن أعرف من يكون هذا الزميل الذي يلهو بكومه؟ إنني لم أشاهده من قبل. عادة غريبة، لم يكف عن العبث بنبيذه طوال العشاء كما تلهو قطة بفأر. إنه متحدث لبق أيضا، لبق جدا، لكنني لم أستطع الإصغاء إليه. كنت أتساءل في دهشة، متى يرتشب نبيذه؟ إنه يعمل محاميا. أعتقد أنني لم أقابل في حياتي شابا في مثل عناده وصخبه. ابتاع منزلا كنت أريده لنفسي. على الأقل كنت أود أن أقدمه هدية لابنتي بمناسبة زواجها. إنه بيت رائع وسط حديقة ساحرة. فذهبت إليه وعرضت عليه مبلغا كبيرا وأخذت أتوسل إليه، لكنه رفض، بل وكان سلوكه شاذا جدا. فرأيت أنه من الأفضل دعوته لتناول العشاء. هل تعرف هذا الرجل الآخر؟ إنه مؤلف. نعم نعم، وروائي عظيم. نعم، قضية مثيرة ويجب أن أربحها. هل تعتقد ذلك؟ إنني واثق من الفوز. معنى هذا أنه لن يموت قطعا، بل سيصدر ضده حكم قاس، 10 سنوات على الأقل. السجن أفضل من الشنق، يا لها من عادة بربرية. حقا يا دكتور، إنها عادة بربرية، لكن 10 سنوات في السجن بين الحياة والموت، لست أدري أيهما أفضل. نود أن نستطلع رأي مضيفنا. أنا؟ صدق أو لا تصدق، أنا لم أجرب الإعدام أبدا، ولم يصدر ضدي حكم من قبل. أما إذا كانت المسألة تتوقف على الاختيار، فسوف أفضل الإعدام. من الممكن أن تكون صاحب الحفل، ومن الممكن أن تكون مليونيرا، لكنك لا تدري عما تتحدث. والواقع أنه إذا اعترضتك مشكلة الاختيار، فسوف تغير من لهجتك على الفور. إن الحياة ثمينة جدا، والحياة على أي نحو أفضل من الموت. يا عزيزي، أليست لديك القدرة على التخيل؟ لا يستطيع أي إنسان حساس أن يحتمل العزلة ويحرم نفسه كل ما يحب أو يرغب التمتع به. أليس كذلك يا دكتور؟ من الناحية الصحية يستطيع المرء أن يحتمل، لكنني أشك ألا يؤثر ذلك على النواحي العقلية والمعنوية والروحية. من المؤكد أنه لن يحتمل. ليس فينا من يحتمل، ولا أنا، وأنت أيها الشاب لا يمكنك أن تحتمل أيضا. نعم، وأنا لن أحتمل. وإلا فسوف تجنب. كلا، لن يحدث ذلك لي. يبدو أنك واثق بنفسك جدا. ولم لا؟ وأنت كذلك. نعم، لكنني على صواب. بعد 10 أعوام تقضيها في زنزانة، ستخرج محطما عديم النفع، وبعد أن تكون قد قاسيت آلاما مبرحة. فمن الأفضل أن تموت. وإذا كان الاختيار ممكنا، فإنني أراهنك على 1,000,000 جنيه، رغم أنني لست محترفا للمقامرة. مع أنني لا أملك 1,000,000 جنيه، إلا أنني سأقبل الرهان. وقبل أن تنتهي الأعوام 10 بوقت طويل، سأربح 10,000,000 أخرى. إنني متأكد من أنني لا أعرف كيف أتصرف بها، على الرغم من فائدتها. إنني أمتلك من الملايين أكثر مما أستطيع إنفاقه. يا إلهي، لا تنظر إلي هكذا، لست أنا المخطئ بل البنك. 10,000,000؟ يمكنك أن تفعل وتملك ما تشاء. في الواقع لا أستطيع. إذن الخطأ منك. إنني بلا شك لم أقابل في حياتي شابا صاخرا مثلك. إن مظهرك يخالف أقوالك وهذا يجعلني أتردد. معذرة. كل ما أرجو من الدنيا الآن شيئا يخصك أنت وأنت تعرفه. وما هو؟ بيتك. أوه، من المؤكد أنني نسيت. حسن، سأراهن ببيتي في مقابل مليون من ملايينك. أنا لا أمزح بخصوص بيتك. أما إذا كنت تعني شيئا فهل تتفضل وتحدثني عنه بالضبط؟ حسن، كل ما أقصده هو أن أسمح لك بأن تضعني في حجرة، في زنزانة، في أي مكان يمكن أن أبقى فيه على قيد الحياة، حبس منفرد لمدة 10 أعوام، إذا كنت ستدفع لي في النهاية 1,000,000 جنيه. وفي الوقت الذي تسلم فيه بعجزك وتقر بأنك أمضيت مدة كافية، هل أستولي على بيتك؟ نعم. وأنا موافق. عظيم. أيها الشاب، أنت جاد في قولك؟ بكل تأكيد. إذن فأنت مجنون الآن مهما فعلت خلال 10 سنوات. إنني سليم العقل ولم أكن جادا في وقت ما. نعم اليوم. نعم. انتبه هنا يا عزيزي، إنه لا يدري شيئا عما يقول. لو يكون هذا الملعون مغرورا في نفسه. أنصتوا جميعا من فضلكم. شكرا لكم. يمكنني أن أحدثكم بإيجاز لماذا أهيم بكل اقتراح يبدو خياليا لأول وهلة. إنكم تمزحون، صدقوني المسألة في رأيي لا تحتمل المزاح. أنت تزعم يا سيدي أنني لا أتمتع بأي خيال، مع أنني أملك خيالا يفوق المعتاد. وأنت يا سيدي، يا من تؤلف القصص، لابد أنك تتمتع بخيال رائع، لكن خيالي يفوق خيالك. ربما كان السبب لأنني لا أجد منفذا له في الكتابة، ولهذا سيبقى خيالي دفينا. إننا نعيش مرة واحدة فقط، إننا نأتي من حيث لا ندري ونختفي في العدم، من الظلام وإلى الظلام. ولكن في هذا الزمن المتدفق، زمن الشعور الذي نسميه الحياة، فأي شيء يستطيع الإنسان أن يراه ويفعله ويجربه إذا توفرت لديه الوسائل. لن أستغرق من وقتكم سوى لحظة. توجد بالطبع اليونان، أثينا، الوقوف تحت بارثينون، وفي إيطاليا المشي في شوارع روما والتجول عبر صفحات التاريخ أينما كانت وبدون تعجل حتى تألفها، وفينيسيا. إنني أحفظ منظر تلك القنوات عن ظهر قلب، لكنني لم أرها أبداً ولا أتوقع رؤيتها أبداً. ويفيض بي الحديث عن جمال الريف في فرنسا وإنجلترا. انظر إلى خريطة أوروبا، ستشاهد جمالاً متجدداً ومتنوعاً في كل بقعة يقع عليها بصرك. والشرق، آسيا، كنز كبير مليء بالمناظر والأصوات غير المألوفة. هناك ازدهرت الحضارة لعدة قرون. وإذا رسم المرء أثناء فراغه صورة لأفريقيا، يجد أنها مظلمة وغامضة ومجهولة. هناك ترى أناسا لم تدركهم المدنية بعد. وإذا انتقلنا من مجال الحس إلى مجال العقل، أدركت أنني إنسان تافه، وأنا أعلم ذلك جيدا. فمن الممكن أن أكون مع أصحابي جافاً وشرساً دون قصد. لكن إذا كان بوسعي أن أتسلى كما كنا نتسلى الليلة، يمكنني أن أدعو أعظم رجال العالم. أعلم أن معظمهم لن يستجيب إلى دعوتي، لكن سيأتي فنانون وموسيقيون وممثلون وممثلات وعلماء كثيرون، وربما يحضر بعض كبار الكتاب والساسة. وكم تكون فرحتي عندما أراهم يستلقون وينامون تحت سقف بيتي. والنساء، إنني أخجل منهن، إنني لم أتزوج أبدا، وأعتقد أن الإقامة مع امرأة واحدة أمر يتجاوز قدرتي. أما إذا كانت لدي ثروة فليس في نيتي امتلاكهن، لأنه عمل فظ همجي لا يبعث على الرضا. إلا إذا كنت قادرا وشغوفا بالإنفاق عليهن، فقد تنفر مني الكثيرات، وقد تقبل علي نساء جميلات من كل أنحاء العالم. إنني أبلغ 25، وعندما يصبح عمري 35 أكون لازلت شابا، أتمتع بنشاط كامل وحيوية متجددة مدخرة كما كانت. إن الأمور التي ذكرتها بل وأكثر منها تخصني أنا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، إنه يتحدث بطريقة مقنعة. يا لها من قصة. يمكنك أن تستمع إلى القصة التي سأحياها. كنت أصعق، لست أدري ماذا أقول. ليس ثمة ما يدعو إلى الكلام. من الليلة ستصبح حياتي مثمرة أكثر من 10 سنوات حتى أموت، إذا تمكنت من إضفاء شيء من الجمال عليها. أما إذا استمرت حياتي على هذا الحال فستظل خاوية مهما امتد بي العمر. غدا سأذهب إلى البنك لمقابلتك، سنوقع اتفاقا بسيطا لا يمس أي طرف منا. نبيذ فاخر. آه يا للمصادفة، لازلت محتفظا ب10 زواجات. سأشرب معك واحدة قبل انتهاء السنوات العشر بوقت طويل، احتفالا باستلام البيت منك. افتح زجاجة واحدة كل عام واشرب نيابة عني. سنشرب العاشرة سويا. سوف أصبح مليونيرا. وتقابلنا نحن الثلاثة، المصرفي والطبيب وأنا، مرة أخرى بعد أسبوع في نفس الحجرة ببيت المصرفي. لأنني أذكر أنني كنت أنظر إلى الخارج من خلال الباب الزجاجي من حيث كنت جالسا، وكنت أنا والطبيب مندهشين من السرعة التي تتم بها الأحداث. تعني أنه شرع في تنفيذ الاتفاق؟ نعم. وهل أغلق الباب على نفسه؟ منذ أسبوع تقريبا. هذه القصة خير مادة لكتاب القادم، وهل ثمة شيء يثير الفضول أكثر منها؟ كلا، لقد حضر لمقابلتي في البنك كما أخبرني. وعندما بدأ في مناقشة التفاصيل، أبديت رغبتي في رفض المسألة كلها، إلا أنه لم يصغ لي. قلت له ربما وافقت في تلك الليلة بعد أن فقدنا صوابنا من فرط الشراب. كان يريد أن يعلم سبب اعتراضي على تنفيذ الاتفاق، وصرح لي بأنه اتفاق قانوني جدا، فأجبته ربما كان الأمر كذلك، غير أنه مستحيل التنفيذ. بكل تأكيد، بكل تأكيد، ولن تسمح أسرته بذلك. كانت كلماتي صائبة، لعنة الله عليه، إنه يعيش بدون أسرة، فهو يتيم وكان أبواه لاجئين، ولا يعنيه أمر إنسان في العالم على الإطلاق. إنه لا يملك شيئا سوى فكرة جنونية للحصول على 1,000,000 جنيه. وكل ما عداه باطل في رأيه. وهل أنت موافق؟ نعم، لأني أملك عدة ملايين. الواقع أنك ما رغبت في شيء إلا وتحصل عليه. ربما. يبدو أن أسرته ظلت مشردة حول العالم لعدة قرون، ولهذا فهو يسعى لتعويض ما فات. شيء معقول إلا 10 سنوات. يقول إنها مسألة تافهة. مسألة تافهة؟ لقد صرح لي بأن أباه مات منذ 10 أعوام عندما كان في 15، وعندئذ قرر أن يدرس القانون، ثم قال كل ذلك يبدو لي وكأنه حدث بالأمس، وصدقته على كلامه. تأمل حياتنا الماضية أيها الصديق العزيز، إنني أتذكرها. منذ 10 أعوام أصيبت ابنتي بالحمى القرمزية، وكم كنا خائفين عليها. كم يمر الوقت سريعا. أجل، يمر الوقت سريعا. القصد، ماذا يمكنني أن أفعل سوى أن أتركه وشأنه؟ أغلقت عليه المنافذ ها؟ بالقفل والمفتاح. كلا، لا يوجد قفل ولا مفتاح. كل ما في الموضوع أنه يستطيع الخروج متى شاء. وإذا فتح الباب وصار خطوة واحدة في الخارج سيفقد الرهان. وليس من المعقول أن يفعل ذلك. وأين هو؟ في الحديقة. في ماذا؟ هل تذكر هذه الحجرة التي شيدتها في الحديقة للمطالعة؟ أجل، لقد زودتها بسرير ومنضدة وكرسي، وأمرت بتركيب حوض بها حتى لا أضطر للعودة إلى بيتي، ومع هذا لم أستخدمها لأنها تشعرني بالعزلة التامة. تستطيع أن تراها من هنا؟ هذا المبنى الصغير الذي يقع في أقصى الحديقة؟ نعم. هل يوجد شيء ما يتحرك ذهابا وإيابا خلف النافذة؟ نعم، إنه المحرك. يا إلهي، لقد صممت هذه النافذة بحيث تكون صغيرة ومرتفعة حتى لا أرى شيئا في الخارج عندما أكون جالسا في الحجرة بجوار المنضدة. كنت أريد أن أعمل هناك دون أن يزعجني شيء. هل أستطيع الذهاب هناك والنظر من النافذة؟ حاول، لكن هناك مزلاج يمكن غلقه من الداخل. لقد نص على هذا الشرط حتى لا يتلصص عليه أحد، وهذا لن يحدث لأننا نعيش على مسافة أميال من أي مكان آخر. ألا يمكنني الذهاب والتحدث معه؟ كما تشاء، لكنه إذا نطق حرفا واحدا فسيفقد الرهان. يجب عليه ألا يتحدث مع أي إنسان سواي، وأنا لا أقترب منه. لقد فرضت عليه هذا الشرط. شرط قاس. لقد وافق عليه بلا مناقشة. علاوة على ذلك، فقد صممت أن يكون الاتفاق عسيرا، أجل عسيرا جدا، حتى يخرج حالا. ليس في ذلك ما يثير دهشتي. أنني أرغب في امتلاك بيته، وأنا على أتم استعداد لدفع ثمنه. وهل تعتقد أنك ستحصل عليه؟ بالتأكيد. وبينما كنت سائرا في الحديقة بالقرب من النافذة الصغيرة، كان الباب مغلقا من الداخل، ولم أكن واثقا قط من فوز المصرفي برهان. ومرة أخرى تقابلنا نحن الثلاثة في الاحتفال بانتهاء العام الأول، وفي العشاء تناولنا نفس النبيذ. نبيذ فاخر. نفس النبيذ. إن الوقت يمر بسرعة، إنني لا أصدق أن عاما قد مضى منذ أن كنا نتحدث عن عقوبة الإعدام والحبس. أترى هل يمضي الوقت لصالحه؟ إنه لا يزال في الحجرة، أليس كذلك؟ نعم، والأمر الذي يدعو للسخرية أنني أصبحت في غنى عن بيته. لم تعد بحاجتك إلي؟ لقد عثرت على بيت أفضل. على أي حال، ابنتي تزوجت وهي تعيش فيه الآن. وهل أخبرته؟ بالطبع، ولم أخبره فقط بأنه يستطيع الخروج دون أن يفقد بيته، بل عرضت عليه مبلغا كبيرا من المال على سبيل التعويض. تعويض؟ عن الآلام التي لابد أن يكون قد عاناها خلال هذه السنة المزعجة، أو على الأقل بالنسبة لخسائره بسبب انقطاعه عن ممارسة مهنته. لكن عندما يخرج سيربح 1,000,000 جنيه، لا ينقصه بنس واحد. إنني على أي حال أفكر فيه دائما، وأمرت بتخفيف القيود عنه، فهو يستطيع أن يقرأ ما يشاء من الكتب بدلا من كتاب واحد في الأسبوع. وهل فعل؟ طلب عشرات الكتب. من أي نوع؟ روايات من كل نوع. والطعام؟ يستطيع أن يطلب ما يشاء، إنه يدون الأصناف في ورقة ويقدمها عن طريق النافذة ويعدها له الطباخ. وفي المدة الأخيرة كان يطلب وجبات شهية وكمية كبيرة من النبيذ. لكن ألم يشاهده أحد؟ بالطبع، لقد عينت أحد خدمي لحراسته، وهو يتردد عليه في فترات معينة ليستبدل فراش السرير ويحضر له ملابس نظيفة. وقد أمرته الآن بالتجاوز قليلا عما اتفقنا عليه. أجل، فهو يحافظ على نظافة الحجرة وينسق كل شيء إذا أراد. ولكن ألا تستفسر من خدمك عما يدور بالحجرة، عما يفعله طوال اليوم؟ بالتأكيد، لم يكن يفعل شيئا في الأشهر الأخيرة سوى أن يأكل ويشرب وينام على سريره. يا إلهي. وذات مرة كان يبكي أثناء النوم. يبكي؟ نعم، خادمي كان يتردد عليه، ورغم أنه إنسان فظ فقد كان يرتجف عندما يراه، وكان يرتعش عندما يحدثني عنه. وروى لي مرة أنه كان يفزع عند سماع صوته. يا له من مسكين، لقد انهارت روحه المعنوية، غدا سأرحل إلى باريس لمقابلة الناشر، ثم أتوجه إلى لندن. هذه أجمل فترة من العام الثاني. دكتور، أرجو أن تطلعني على كل ما يحدث. وحدث أني لم أعد إلى موسكو إلا بعد 5 سنوات، وتوجهت إلى بيت المصرفي ورأيته جالسا أمام مكتبه. أدخل. أوه رفيقي العزيز، إنني مسرور جدا لرؤيتك، لكن هذه مفاجأة لم أكن أتصور أنها ستتكرر. عدت أمس وحضرت إلى هنا بأقصى سرعة، وفي المساء استدعيت الطبيب فأخبرني أن المحامي لا يزال في حجرته. نعم، لا يزال هناك. وكم أمضى من الوقت؟ أكثر من نصف المدة، أكثر من 6 سنوات. 6 سنوات؟ مضت 5 أعوام منذ مجيئي إلى هذا المكان، وبعد زيارتي الأخيرة إلى باريس ولندن زرت روما، حيث شرعت في تأليف كتابي حتى فرغت منه، ثم استأجرت شقة هناك. وكثيرا ما كنت أفكر في المحامي أثناء إقامتي بها، إنها أحد الأمكنة التي كان يتمنى الذهاب إليها. هل تذكر؟ إنني أشك في ذلك. يبدو أنها ستتحقق. اجلس هنا. شكرا. اخلع معطفك. لن أخلع إن كان هذا لا يضايقك. منذ عودتي وأنا أشعر ببرودة، إنني الآن مصاب بالبرد ولا أمل لي في الشفاء. لقد تحدثت عن نفسي كثيرا، حدثني عنه، فأنت أدرى بالقصة مني. أثناء زيارتي الأخيرة تكونت لدي بعض الملاحظات التي قمت بتدوينها. كان يأكل ويشرب ويرقد على سريره ويبكي. إنني لا أستطيع أن أنتزع أبدا هذه الصورة من رأسي. لم يكن يقرأ شيئا سوى القصص. نعم، وطرأ تحول خطير منذ ذلك الحين. وكيف؟ حسنا، على سبيل المثال لم يعد يطلب وجبات شهية من وقت طويل، اللهم إلا قليل من الأطعمة الخفيفة. ترى هل كان يريد أن يميت نفسه جوعا؟ لقد كف عن تناول النبيذ واقتصر على كميات كبيرة من القهوة، كما توقف عن قراءة القصص. ومتى حدث ذلك؟ تدريجيا، إلا الروايات. فمنذ عدة سنوات تلقيت ذات يوم رسالة قصيرة تقول أريد أي شيء غير القصص، فأرسلت إليه مجموعة كبيرة من كتبي، ثم أخذ يطلب كتبا تاريخية من كل صنف لمدة عام تقريبا. لابد أنه قرأها بشغف عظيم. وجاء دور جغرافيا وكتب الرحلات وخرائط، خرائط الدنيا كلها. ثم دعني أتأكد. نعم، اللغات الأجنبية من نحو وقواعد. وقد واظب لفترة ما على تدوين مذكراته بالفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية، وزيلها بأسئلة عن مدى صحتها، وبالفعل كان معظمها صحيحا. وفجأة سألني عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس؟ لقد روى خادمي أنه فيما يبدو كان يطالعه صفحة صفحة من الغلاف إلى الغلاف، وهو معتدل في جلسته أمام المنضدة، ثم طلب القرآن والكتب المقدسة التي تتحدث عن الديانات الأخرى وتاريخها وكل ما يمكن حمله من الكتب، وعندئذ توقف عن القراءة تماما. توقف؟ لم يطلب مزيدا من الكتب. ومتى حدث ذلك؟ منذ عام تقريبا. لا تظن أنه توقف عن القراءة، إنه لم يرد أي كتاب. ويقول خادمي إن الحجرة كلها مفروشة بالكتب، المنضدة والأرض والسرير. لهذا أرسلت إليه خزانة كتب ومنضدة كبيرة. قل لي، رغم أنني أكره توجيه الأسئلة، ألا يزال يبكي كثيرا؟ كلا، كل ما أعرف أنه لم يعد يبكي. أشكر الله على ذلك. وماذا قال عنه خادمك بوجه عام؟ لقد تغيرت معاملته لخادمي تغيرا كبيرا أيضا. يبدو أنه كان يرحب بزيارته وينظر إليه طول الوقت ويرتاح لوجوده. أما الآن فإنه لا يكترث به، ومن المؤكد أنه لم يعد يطيق حضوره. وكيف حاله؟ ليس عندي جواب. ماذا تعني؟ خادمي لم يرى وجهه. ألم يشاهد؟ كلا، أثناء وجوده بالحجرة كان يدير ظهره نحوه ويظل هكذا دون حركة. يقول خادمي إن منظره مخيف جدا، ولهذا فهو لا يمكث عنده إلا فترة قصيرة. نعم، ولكن لا تكثر من الأسئلة، فأنت تعرف عنه ما أعرف. والغريب حقا أننا ما زلنا نتحدث عنه، ولا أدري ماذا ينبغي علي أن أفعل، لكنني أحاول أن أنساه. لا تشغل فكري به، إن زوجتي لم تحتمل البقاء هنا، ولحسن الحظ فهي تفضل بيتنا في المدينة، ولهذا تعيش هناك دائما. والواقع إنني أفعل مثلها، واليوم حضرت إلى هنا مضطرا. وصلتني رسالة خاصة ولم أكن أريد تسلمها من مكتب البريد. إنني في ضيق، ضيق بالغ. لكنك دعوتني إلى تناول العشاء هنا ليلة خروجه. طبع، أنت والطبيب، وتنتهي القصة كما بدأت. ومتى سيخرج؟ في منتصف الليل، في منتصف الليل تماما. وسنتناول العشاء نحن الثلاثة في هذه الحجرة إذا تحمل البقاء وأمضى السنوات الباقية. لو أمضاها. وهكذا حتى تلك الليلة الأخيرة، حتى نهاية السنوات العشر، بقى كل شيء كما هو بعكس ما كنا نتوقع. ولم أكن حاضرا هناك، بعد قليل ستعلمون السبب، لكنني لن أحاول أن أختلق شيئا، بل سأروي لكم كل شيء كما حدث تماما. كان موعد تقديم العشاء 8:45، غير أن هذه الدقات كانت تشير إلى 12:15، ومع ذلك لم أحضر أنا والطبيب في موعد العشاء. المنظر الثاني، نفس المكان كما في المنظر الأول. منضدة معدة لجلوس 3 أشخاص، يتجه نحوها الروائي، يقف المصرفي في الوسط من الجهة الخلفية. ها هي المنضدة معدة لجلوس 3 أشخاص دون أن يقترب أحد منها. الطعام لم يجهز بعد. تبدو على المصرفي حيرة بالغة بعد أن طال به الانتظار. هل هناك أحد؟ من أنت؟ أنا. دكتور، أنت هو أخيرا. لم أجد أحدا عند الباب الخارجي، ولهذا جئت عن طريق الحديقة. لكن ماذا حدث بحق السماء؟ لماذا لم تأتي لتناول العشاء؟ إنني جالس في انتظارك منذ أكثر من 3 ساعات. أنا آسف. آسف، وما فائدة الأعذار؟ تتركني جالسا هكذا الليلة وكل ليلة. كان عندي مريض في حالة خطرة. أوه، وإنما يردد الأطباء هذه الحجة، ولكن الروائي لم يحضر هو الآخر. إنني أعلم ذلك. كلما قابلته يؤكد لي دائما بأنه يائس من كل شيء. هذا صحيح، لكنه لم يحضر. كلا. ولم لا؟ لأنه مريض، مصاب بنزلة رئوية. لقد ساءت صحته منذ عودته من إيطاليا، ولا ينبغي أن أتخلى عنه. ذهبت إلي لأنك مهتم به. نعم. وأنا، أنا ألا أستحق منك هذا الاهتمام؟ لست مريضا إلى حد الخطر. ليرحمني الله. رفيقي العزيز. يا صديقي، يا صديقي العزيز، إنني لا أجد الألفاظ التي تعبر لك عن ما هي؟ يجب أن تخبرني. تكلم، تكلم. إنني مفلس. مفلس؟ نعم، مفلس. أنا مفلس، مفلس. وماذا تعني هذه الكلمة؟ ما قلته بالضبط، مفلس، مفلس. لكنني لا أفهم معناها. تعني أنك لا تملك المبلغ الذي ستقدمه للمحامي عندما يخرج بعد دقائق من الحجرة ليطالبك بالمليون جنيه؟ ها؟ لا تتكلم، شيء مخيف حقا. إنني لا أنسى أبدا حديثه عن سبب تصميمه على الاستسلام لهذه المهنة الأليمة. وها هو قد فعلها وضحى بكل شيء من أجل لا شيء. كلا، إنه على حق، بل أنا الذي ضحيت بكل شيء من أجل لا شيء. أنت؟ نعم، ها أنا ذا أصبح ثريا مرة أخرى لأربع عشرة دقيقة، لكنني سأصير معدما عندما أوفي ديني. معدما؟ نعم، لم يبقى لدي سوى مليون واحد. في الأشهر الأخيرة لم تكن الأمور تسير على ما يرام، ليس في بلدنا وحدها بل في أسواق العالم. شرعت في خوض المغامرات إلا أنها انتهت بالفشل، ولم يكن بوسعي أن أخبر زوجتي، فقد شخنا أكثر من اللازم، والآن لم أعد أملك شيئا، لا شيء على الإطلاق. وابنتي وأحفادي، أعترف لك بأنني يائس، يائس إلى أقصى حدود اليأس. ما الذي سيحدث لنا؟ انظر، انظر، هناك شخص ما، شخص قادم عن طريق الحديقة. انظر من يكون، فأنا لا أجرؤ على ذلك. نعم، من هو؟ ماذا تريد؟ سأعود حالا. لقد ساءت حالته، يجب أن أذهب إليه على الفور. وتتركني بمفردي هنا الآن؟ سأعود بأسرع ما يمكن. صديقي، إن حديثك مؤلم للغاية، لكنك تتمتع بأصدقاء عديدين وزوجة وأبناء وصحة طيبة. صحة طيبة، لا تقل إنك معدم. إذا لم أتمكن من العودة فسنلتقي في الصباح. يجب أن تحصل على قسط وافر من الراحة هذا المساء. قسط وافر من الراحة؟ أجل، أنت تسخر مني. إنني لا أذكر متى نمت آخر مرة. عندما أعود سأحضر معي دواء يجلب لك نوما هادئا. حقا ستعود؟ لا أستطيع أن أؤكد. بحق السماء، بحق السماء، أترك لي شيئا الآن. ضع بضع نقط في كوب ماء أو لبن دافئ من هذا الدواء، ومن الأفضل في كوب من هذا النبيذ. سيكون له أطيب الأثر، ومع ذلك فأنت لا ترغب في تذوقه. سوف أنصرف حالا وسأترك الدواء معك. هي الزجاجة، واظب على تناوله. الدواء بضع قطرات لا أكثر. ثم عاد الطبيب لينقذ حياتي، واجتاز المصرفي الحديقة وهو يحمل الزجاجة العاشرة حتى بلغ النافذة الصغيرة الموصدة التي أمضى المحامي خلفها 10 سنوات في سجنه، وأخذ يقرع النافذة فلم يستجب أي صوت من الداخل، وأخذ يقرع بمزيد من العنف دون جدوى، فدار حول البناء الصغير واتجه إلى الباب، وعبثا قرع الباب عدة مرات، وعندئذ صاح بأعلى صوته مستأذنا في الدخول، ومع ذلك لم يرد أي صوت من الداخل، فدفع الباب ودخل. ولا يمكن بالطبع أن نصف مرة أخرى هذه الحجرة التي ظلت زنزانة شخص ما 10 سنوات، وسأكتفي بالإشارة إلى ذلك. لقد أخبرني المصرفي أنه ألقى نظرة على الحجرة عند دخوله، فلاحظ شيئين: أن المحامي منكب على المنضدة لا أثر فيه للحياة، وأن كتبا ملقاة في كل ركن من الحجرة. هذا ما أود أن أحدثكم به، والآن استمعوا إلى خاتمة القصة. المنظر الثالث: المكان في الحجرة التي تقع في الحديقة. يفتح الباب الخلفي ببطء شديد، يظهر المصرفي حاملا زجاجة من النبيذ وكوبين، يقف عند المدخل، يلقي على الحجرة نظرة سطحية طويلة مليئة بالفزع، يتحرك ببطء، يسير في الحجرة بكل هدوء، يقف قليلا على يسار المحامي من الخلف، يلقي نظرة على شكل عديم الحركة، يمشي، يقف أمام المنضدة من جهة اليسار، يضع فوقها الزجاجة والكوبين، يستند عليها، يلمس إحدى يدي المحامي المنبسطة، يسحبها في الحال، ويرفع المحامي يده ورأسه ببطء، ويرى المصرفي وجهه الذي يبدو كوجه رجل عجوز. من أنت؟ وماذا تريد؟ أنت تعرفني؟ نعم أعرفك. جئت لأهنئك على فوزك بالرهان، لهذا أحضرت الزجاجة 10 والأخيرة التي اتفقنا على شربها سويا، ألا تذكر؟ نعم. الآن ماذا سيكون غير النخب؟ نعم، من أجل احتمالك. احتمالي أنا؟ ولما لا يكون من أجل المستقبل؟ ولماذا؟ نعم من أجل المستقبل بلا شك. أشكرك، إني أتوقع أن تسألني عن إقامتي في تلك الحجرة. نعم، هذا صحيح. من الغريب أنني أتكلم. ذات مرة فتحت البيانو بعد أن ظل مغلقا بضع سنوات، وعزفت بعض المقطوعات. كان الصوت يبدو آتيا من مسافة بعيدة ومنفرا. ترى هل صوتي يشبهه؟ كان العام الأول مخيفا، بل وأسوأ مما كنت أتصور. حتى كدت أيأس، لكنني نجوت بالصدفة. والآن فلأضع السم. أعتقد أنك لا تذكر، لكن عندما سألتك عن كتب أخرى غير القصص، أرسلت إلي حقيبة تحوي مجموعة من الكتب، بها مجلد قديم عن حياة القديسين. قرأت فيها عن رجال ونساء هجروا العالم وعاشوا في عزلة، وهم ليسوا رهبانا أو راهبات، بل نساكا متوحدين يعيشون بمفردهم في أماكن مهجورة، في الكهوف مثلا، وفي مختلف البقاع والعصور والعقائد. إنهم لا يتذوقون طعم الراحة، بل يقاسون الحرارة والبرودة والجوع والعطش، لكنهم يلوذون جميعا بهدف واحد، الموعد والتطلع إلى المستقبل. وتبينت أنني أستطيع السير في طريقهم، وهكذا انتصرت عزيمتي. وها أنا ذا أكبح خيالي مرة أخرى بثقة لا تعرف الهوان. وكلما اعتدت ذلك كلما ازددت قوة. وكل هذه الكتب عشت معظم ما جاء فيها أكثر مما قرأته. لابد أنك ستدهش لما فعلت في الأماكن التي زرتها والأناس الذين قابلتهم. كانت حياتي مثمرة. نعم، تسلقت الجبال وفزت في المسابقات وركبت البحار واكتشفت بلادا جديدة وتحدثت إلى الحكماء وعشقت أجمل النساء. تم كل شيء تدريجيا كما كنت أحب تماما. وكل ما لم يتحقق كنت أحياه ثانيا عدة مرات أحيانا، حتى بلغت مرحلة الإتقان. وهذا لن يتكرر أبدا. أما الآن فيا للعجب، إنني أتقزز من الخروج ثانية بين رفاقي عندما حان الوقت. إن سائر الناس في ذهابهم وإيابهم يحققون أهدافهم الشخصية، لا أهدافي أنا. توجد أشياء أخرى كالتاريخ، ويا لها من قصة تدعو للشفقة، مثل قصة الجهل والقسوة والغرور والجشع، وقصة استشهاد الإنسان والمجاعات والطاعون والحروب والمذابح والاضطهادات والعذاب البشع الذي يوقعه الإنسان بالإنسان. أنت لا تريد بيتي وأنا لن آخذ المليون جنيه. نقود لست بحاجة إليها ولن أقيم عليك أي دعوة. وبوصفي محاميا ينبغي علي أن أدون هذا الكلام، لكن ليس ثمة ما يدعو إلى ذلك. سأتركك هنا قبيل الوقت المحدد وأخسر الرهان. على أي حال سأشرب نبيذك. لا لا لا تشرب، شيء ما في الكوب. شيء ما؟ الفلين. نعم الفلين، الكوب مليئة بالفلين، ضعها في مكانها. حسنا تناول كوبي، ها هو، اشرب اشرب. أشكرك. ليس بالجودة التي كنت أتوقعها. الساعة الآن 12 إلا دقيقة واحدة. ألا يزال البيت ملكا لي؟ نعم نعم. يجب أن أنصرف الآن إلى بيتي. كنت متأكدا من أنني سأصاب بالجنون. نعم. وأنا كنت متأكدا من أن ذلك لن يحدث. نعم. لا فائدة مما كنت تقطع به. ترى من منا كان على حق؟ استمعتم إلى مسرحية الرهان عن قصة لأنطون تشيكوف، أعدها للمسرح مايلز ماليسون، ترجمها للإذاعة سمير عوض. اشترك في التمثيل عبد الغفار أبو العطا، إبراهيم فتيحة، محمود أبو زيد، ومحمد مرجان. سجل المسرحية إبراهيم إمام. إخراج وهبة أبو السعود.